فلما أخذه وليه ليعاقبه على ذلك وتيقن العقوبة تمنى أن يعفى من العقوبة وأنه لا يجتمع به بعد ذلك، وفي قلبه من المحبة والحرص على معاشرته ما يحمله على المعاودة بعد معاينة العقوبة، بل بعد أن مسته وأنهكته، فظهر له عند العقوبة ما كان يخفي من معرفته بخطئه وصوابه ما نهي عنه، ولو رد لعاد لما نهي عنه. وتأمل مطابقة الإضراب لهذا المعنى، وهو نفي قولهم إنا لو رددنا لآمنا وصدقنا، لأنه ظهر لنا الآن أن ما قاله الرسل والحق، أي ليس كذلك، بل كنتم تعلمون ذلك وتعرفونه وكنتم تخفونه. فيصير معنى الإضراب جميلا واضحا، يعني وكأنهم يقولون لما رأوا العذاب يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يعني عرفنا الآن أن هذا هو الحق. قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، قد أخفوا علم الحق من قبل وجحدوا واستيقنتها أنفسهم. أي ليس كذلك، بل كنتم تعلمون ذلك وتعرفونه وكنتم تخفونه، فلم يظهر لكم شيء لم لتكونوا عالمين به لتعذروا، بل ظهر لكم ما كان معلوما وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه، والله أعلم. بيّن ابن القيم بيانا جميلا معنى الآية، وأن قوله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي ما كانوا يخفونه من صدق الرسل والتواصي بالكتمان، فهم الآن يظهرون أنهم قد رأوا العذاب وأنهم سيحسنون في العمل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنه ليس الأمر كما قالوا أنه ظهر لهم شيء جديد، بل هذا الذي عاينوه قد أيقنوا بصحته في الدنيا، ولكن تكبروا وعاندوا. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر لهم ما كانوا يخفونه. قال ابن كثير رحمه الله ثم قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي أوقفوا بين يديه. قال ليس هذا بالحق، أليس هذا المعاد بحق وليس بباطل كما كنتم تظنون؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بما كنتم تكذبون به، فذوقوا اليوم مسه، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ وقال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقاء الله وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة، وعن ندامته على ما فرط من العمل وما أسلف من قبيح الفعال، ولهذا قال حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة الدنيا وعلى الأعمال وعلى الدار الآخرة أي في أمرها. وقوله هم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون أي ما يحملون، وقال قتادة يعملون. وقوله ما الحياة الدنيا إلا لعب وله أي إنما غالبها كذلك، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب وله فيه ثلاثة أقوال، أحدها وما الحياة الدنيا في سرعة انقضائها وقصر عمرها إلا كالشيء يلعب به، والثاني وما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب ولهو. فأما فعل الخير فهو من عمل الآخرة لا من الدنيا. والثالث وما أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهو لاشتغالهم عما أمروا به، واللعب ما لا يجدي نفعا. كلها معاني صحيحة، لا يمنع أن الآية تشمل هذه المعاني كلها. وقوله تعالى وللدار الآخرة خير، اللام لام القسم، والدار الآخرة هي الجنة. أفلا يعقلون فيعملون لها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.